بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سبق الكلام حول رواية عبد الأعلى مولى آل سام، وأنها من أظهر الروايات دلالة على المطلب في المقام، فهي من أظهر الروايات التي تؤسس لقاعدة لا حرج بالمعنى المشهور عند فقهائنا الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الا ان هناك بعض الاشكالات او بعض الاشكالات طرحها البعض، تحدثنا بالامس عن واحد منها، واما الاشكال الاخر شرحناه بالامس لكن لم نقراه، وهو المورد ليس من موارد الحرج بناء على فهم خاص للرواية، فكيف اعتبر الإمام سلام الله عليه أن هذا المورد مورد حرجي فطبق عليه قاعدة لا حرج؟ قلنا بناء على قراءة أن الإصبع الذي جرح ووضعت عليه المرارات هو إصبع الرجل، فالحرج لا يتصور، لكن هناك من أشكل بأن الحرج شامل لمجالات الإلزام والترخيص، وإن كان إصبع من الرجل هو الذي جرح وبإمكان الإنسان أن يمسح على بقية الرجل بلا حرج، خاصة لو كان الإصبع هو الأنفر في الرجل وليس الوسطى، والخنصر عادة لا تطالب اليد إلا قليلا إذا واحد يريد يستوعب. فكيف الإمام يقول هذا من الحرج امسح على المرارة؟ كيف لا يمسح حسنا على المرارة يمسح على بقية الرجل؟ فأجابوا قالوا إن كان هذا هو معنى الرواية فمعناه أن لا حرج يشمل حتى موارد الخير، لا إشكال امسح على المرارة هنا لا حرج، ولكن الظاهر أن الذي جرح ليس إصبع الرجل وإنما إصبع اليد، والمقصود بالمس ليس المس المصطلح وهو مس الرأس أو الرجلين، وإنما المقصود بالمسح هنا لعدم إمكان الغسل للإصبع أثناء الوضوء، يعني ما يمكن إجراء الماء فيكتفى بالمسح عليه فيكون لا حرج. في امر الزامي وليس ترخيصي، وهو الاظهر بل الظاهر من الروايه. قال الثاني في امره عليه الصلاه والسلام بالمسح على الجبيره، مع ان الظاهر عدم وقوع جميع اظفاره، وكفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية. بناء على كفاية المسح ولو على إصبع واحد أو أقل منه، واضح الإشكال؟ ها؟ مثل شرحته الآن. قال ويمكن الدب عنه بأن الأمر بالمسح عليها للعمل باستحباب المسح بجميع الكف على ظهر القدم أجمع. هذا هو الواحد. إن كان المقصود في الرواية الرجل، إصبع الرجل، فمعناها شمول هالقاعدة حتى الموارد الترخيصية، وهذا منها أنه امسح بناء على استحباب مسح الرجل كاملة استغراق يعني بجميع الكف، أو أن هذه القراءة الثانية، أو أن الظفر الساقط لعله كان من أظفار يده لوقوعه على الأرض بعد عصره، وهو وإن كان بعيدا عن مساق السؤال إلا أنه ليس فيها ما ينافيه صريحا كما لا يخفى على من راجعها وتأمل فيها حقه. ومن المعلوم أن الواجب في غسل اليد غسلها بتمامها. صحيح؟ نفس اللي شرحت في كلام. أنت شنو تفهمون من الرواية؟ قال عثرت فانقطع ظفري. غالبا عثرت فانقطع ظفري، عثرت عثر بالرجل، فانقطع ظفر رجله، فجعلت على اصبعي مراره، فكيف اصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل ما زال عليكم بالدين من حرائج. امسح عليه. على كل حال لا يضرنا ذلك، حتى لو كان الحكم ترخيصيا فمعناها ان قاعده لا ضار، قاعده لا حرج تكون، يعني لا حرج الا وليس حكمه لمثل هذه الموارد. يعني ألا لارتفاع الأحكام الترخيصية والإلزامية في مثل هذه المقامات، صح؟ يعني دلالة الحكم لا تضبط نفسها. الثالث كلام في سنده أن هذا عبد الأعلى مولى آل في سلام. الثالث في سنده لضعفه بعبد الأعلى مولى آل سام، فإنه وإن كان يظهر من بعض القرائن المذكورة في الكتب الرجالية كونه إماميا ممدوحا، إلا أنه لم يثبت وثاقته، ومجرد ذلك لا يكفي في الاعتماد على روايته. كيف لا يكفي في الاعتماد على روايته وهو إمامي ممدوح؟ تكون الرواية على أقل تقدير حسنة. فإذا كانت الرواية حسنة فلا إشكال من العمل بها، لا يفترض أن تكون الرواية صحيحة ما دام إمامي ممدوح ولم يوثق لكنه ممدوح، معنى أن الرواية حسنة وإن لم تكن صحيحة. تعلم صحيح. ويمكن دبقه الرواية الحسنة وشوف في صحيح في الحسنة في موثقة ليست موثقة. فكما يقول الشيخ لأنه لم يثبت وثاقته. لم يثبت ليس ثقة. لو كان إماميا ثقة لكانت الرواية صحيحة. ما دام هو إمام ممدوح فهو الرواية حسنة. معادل؟ ولا حسنة. بس يعتمد عليها ما عليها فقهنا الرواية الحسنة. روايات إبراهيم بن هاشم كلهم يعتمدون عليها، بس غاية ما يقولون يقولوا إن لم تكن فقيها فهي حسنة، وعلى كل حال يجوز العمل بها. أيضا الذي روى عن واحد من أصحاب الإجماع، مو روى عن روى عن من روى عن، وهذا هم فيه بحث، يقول ويمكن دفعه بكفايته كونين مثل ابن محبوب، حسن ابن محبوب في سلسلة السند، فإنه رواه عن علي بن الحسن بن رباط الذي قيل في حقه أنه ثقل رمز فيه، عن عبد الأعلى عن الصادق عليه الصلاة والسلام وابن محبوب من أصحاب الإجماع، ويجب تصحيح ما يصح عنه هذه، ولكن لنا في هذا أعني في تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع والاكتفاء بصحة السند إليهم وعدم أعني تصحيح والاكتفاء بصحة السند إليهم وعدم ملاحظة من بعدهم كلامهم وإشكال وإنسان من المشكورات، فرب مشهور لا أفضح وليس المقام مقام ضبط الكلام فيه، ولعلنا نشير إليه في بعض المباحث الآتية لمناسبات تأتي إن شاء الله أنا نشير إليه. التشهير رحمة الله عليه قال عبارة، قال أجمعت الأخ العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن كل الآن لكم ننصب العبارة أيضا، وشو الدلالة؟ 18 واحد من تلاميذ وأصحاب الأئمة المقربين لين سموا بأصحاب الإجماع، قال عنهم بعد سرد أسمائهم أجمع الإطار على تصحيح ما يصح عنهم. شنو عبارة دلالة عبارة تصحيح ما يصح عنهم؟ بصراحة اسم الجد هذه العبارة ثلاثة تطار فيها كثيرا وهذا المطر الشيء كلام مهم ويرتبط بكثير من المباحث، يعني هذا البحث بحث سيال و مطلوب. أنا واحد يريد يتنبخ مثلا من شارع تقرب كثير من الأحيان روايات الشكل قد شخص ما موثق ولكن رواء هو واحد من أصحاب الإجماع تارة، وتارة مو رواء أنه واحد من أصحاب الإجماع، رواء الرواية واحد من أصحاب الإجماع كهذه الرواية. هذا هو مجلدين بس الآن مطبوع في مجلد واحد محقق لطيف منطبق أصغير شوف تعالوا هنا أجمعة الأصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم أقدرهم بعد ستة نفر أيضا هنا جميل بن دراج وعبد الله بن نفتان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وعبان بن عثمان هذول حديث عن ستة هنا أيضا أن أصحابنا على الوصفين فأن هؤلاء وقدرتهم وقررهم وقررهم ستة أنظار دون ذكرناهم أيضا منهم يرد ناصر أثمان قطان بن يحيى الرياء الثاوري وحمد النبي عمر وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب اللي هو الآن هذا اللي نتكلم عنه وأحمد بن محمد بن أبي ناصر زين هذول هم الخواص هذول في نقل الرواية يعني ذكر هو 18 اسم من أسماء تلاميذ الأئمة هذول ستة وقبلهم ستة عندنا ستة مطمئن قبلهم في ستة أيضا آخرين لمن بينهم زرارة ما قريتها لا مو منهم ما ذاك ثقة بس الكشي أحصل لنا 18 اسم يقول دول الأسماء 18 دول أصحاب الإجماع يعني الإصابة أجمعت لأن لو في بعضهم شوية صار إشكال أما في هؤلاء أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم وإيش معنى الإجماع؟ لا مو منهم في عبارة مو منهم شوفوا وإيش معنى أجمعت الإصابة؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم دول 18 يوم 18 أصحاب الإجماع هذا الكلام يتطور على وجوه الأول زين أن هو بنفسه يعني في نفسه ثقة عندما يقول عندما يروي لنا هو الحسن بن محبوب أو صفوان بن يحيى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البطنطي عندما هو يروي إلينا نقول هذا ما يحتاج يشكك نقول تكلم الدقة هذا أجمع في الأصابع على الأخذ بروايته يعني هو إذا نقل نحو الضحك هذا واحد أو اثنين من يروي عنه مباشرة كان يعني الحسن بن محبوب ها لو روى عن شخص مباشرة مثل هذا ابن رباط على سبيل المثال وكان هذا ابن رباط مو موثق ها لم يعني ينقل لنا ثقته وثقته فيقول ما دام الحسن بن محبوب روى عنه فلا كلام فيه لان الحسن بن محبوب ما يرمى غير عن واحد باعتبار ان العصابه اجمعت على الاخذ بروايات عنه ما يرمى عن شخص الا ان يكون الاخطاء مطمئن هو وما يرمى ان ينقل عنه ولهذا يجمعت الاخطاء على الاخذ بروايات اثنين ثلاثه بما يرويه بما يرويه مطلقا حتى وإن كان من غير المباشر أو حتى وإن كان غير المباشر ها؟ حتى لو كان مثل أنا روايتني حتى لو كان غير المباشر زين لم يوثق عبد الأعلى مولى عبد التهام ما روى عنه مباشرة هذا المحفوظ بن مطبوب، روى عن أن رباط والرباط هو الذي روى عن عبد الأعلى مولى عبد التهام، فهل هذا يدلل على وثاقة عبد الأعلى مولى عبد التهام؟ لأن مثل ابن محبوب لا يروي أي رواية إلا أن تكون الرواية معتبرة. هل تدلل الكلمة على ذلك؟ هذا واحد. اثنين، صح رواة اللي صح السنة كلها، ها؟ إذا مدام ابن محبوب صح السنة كلها خلاص، صح الرجالات المذكورين كلهم، تفسير يعني الرواية معتبرة. بعضهم ماذا قال؟ قالوا هذه العبارة التي ذكرها من داع هذه من أصلها تشي، هذه العبارة محل نظر. ليش؟ أولا من اجتهاد من الكشي غير ملزم لنا، أنا رأيي في وسط الاستطراد. شيء ثاني ثبت عندنا، ها؟ لأن هناك أشخاص من روى عنهم ابن محبوب ممن ضعفوا وطعن فيهم في علم الرجال، يعني اذا صار عندنا في المقام هنا عبد الاعلى مولى ارسال مسؤول عنه نفس ممدوح، تجينا في بعض الروايات هو راوي عن اشخاص اصلا يا مباشره روى عنهم او غير مباشر روى عنهم وفيهم اشكال. وفي مشكلة ايش تقولون؟ يقول لك الصمود بلان، هذا معناه الكلام هذا ان التلفلة كل الذي يروي عنها على محبوب ثقة ثابت عليها أنه في أسماء، بل حتى الكشي نفسه بعض الأسماء أشكل عليها هم واضحين في سنة الحسن المحبوب. شو واضح قال؟ قال هذا ضعيف لا يعتمد على روايته، هذا ضعيف الحديث، هذا كذا. فشو نقول أنا بهالشكل؟ هناك كلام مثلا قبول أصحاب الإمام المحبوب غير رواية يكفي، يعني بغض النظر ما يروي ما يروي ما يروي عنه ابن محبوب ثقة أو غير ثقة، يعني يوصل ابن محبوب يوصل فقط البحث فيما بعد ابن محبوب ثقة غير ثقة فيؤخذ الرواية. أنا رأيي الكشي لا هو الشيخ ما تريد يقول لك، يقول هذا العبارة هذه لا تعني أن يروي عنه ابن محبوب هو ثقة، وإنما تعني أن الرواية معتبرة، ولهذا رواه ابن محبوب، معناه أنه لو لم تكن لديه قرائن أخرى على صحة هذه الرواية ما رواها، هو يعلم أن فلان من الناس ضعيف، فبالتالي لا نستفيد من مثل هذه العبارة وتأخذ كل من وقع في ذلك المحبوب، وهذا تقريبا إلا الذين قالوا يعني ان هذه عبارة تعني كل الذين جاءت اسمائهم في سند ابن محبوب اذا مسكوت عنه فيكون ثقة اذا هم مقرر براحتهم. بعضهم قال لا اقل من الامر الثاني، ان ما يروي حسن المحبوب عن شخص ان ما يروي عنه الحسن ابن محبوب تكون ثقة، وبعضهم هم رجع قال لا ليش لأخذنا أدلة بأن المحبوب روى عن أشخاص ضعاف مصرح ضعفين. فشلون؟ نرجع لنفس الكلمة اللي أشار لها الشيخ أنه إحنا نقول هناك قرائن ابن المحبوب هذا ما يروي الرواية هذه يتحقق من الروايات بشكل دقيق حتى يرويها، فإذا كانت معتبرة أنت رواها لأنه عارف تراث أهل يتحدث من أصحاب الأئمة ويراويها الأئمة يراويها الأئمة الأصحاب فيطمئن إلى أهل قلوبها أنها نزلت في ضعف، ولعله لما يروي الرواية بعض الأحيان يمكن بعض الأصحاب أنه نفس الرواية ورواة طرق أخرى صحيحة أو عندهم قرائن أخرى تدل على صحتها فيروي هذه الرواية. البعض يقول انه شنو لا ما يقدر ناخذ هذا الكلام صراحه، هذا الكلام على أصحاب الإطلاقين محمد الله. ليش يقول لأن محبوب هو ما راح أقفل رواية عدل الشكل ورواية عدل هم هو ما أقفل رواية عدل ما الحديث ما يدون إلى الرواية رواية رواية وتلحق قمنا لهذه الدقة وطهن أطنان يفضلوا لها الشكل. فالقضية محل واحد تقترب المباني فيها لا هم هذه العبارة نقلوها هم ما تخبطوا عنها عن هذه العبارة من جاء بعد المطلوبة فعلها فما تخبطوا عنها يعني اللي حرر العبارة هذه هو شخص طلوب يعني اللي قبل بها لأن هو احنا ما عدنا كتاب الكشي نفسه احنا عدنا ما اختاره الطلوب من كتاب الكشي ولهذا طلعني في المعجم كتاب الكشي وريال الكشي ما يطلع لك اختيار ومعرفة الرجال منه بس الظاهر أن الكشي كتب أو النجاشي كتب قبل لأنه ظهر هو من أقل الشيخ طوسي الشيخ طوسي كتب أمرين جمع بين الاثنين شلون لأن الشيخ طوسي الكشي كتب كتب في الرجال كتابه كتاب رجال بس النجاشي كتابه مو كتاب رجال كتاب صحراء يعني يكتب كتب الرجال كتب اللي كتبوها الرجال زين وفي الطريق يتكلم عن الرجال اما الكشي ما له شغل في الكتب يتكلم عن الرجال في سلمان الفارسي كشخص يتكلم عنه ابو ذر كشخص يتكلم عنه الشيخ الطوسي يطلع كتابه اول شيء هو حرر كتاب الكشي ضبطه نقحه بعدين هو طلع كتابين طلع الفهرة على غرار كتابة النجاشي وطلع الرجال ماله معروف الرجال الشيخ الطوسي اللي هو على غرار الكشي طبعا لا يغيب عنكم مشايخنا هي مثلهم الله وهي أن هذا الكلام متعلق بأصحاب الإجماع غير ثقة كلام كمان أكو هم بعض آخر لا تتعلق بثقة كلام لا لا تتعلق به هؤلاء اللي قال لهم الشيخ الطوسي لا يرسلون إلا عن ثقة لهم مين محمد بن أبي أمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر بمنطق هذول قال عنهم الشيخ الطوسي لا يرسلون لا عن ثقة نفس الكلام وحاطط فيه وايش معنى لا يرسلون إلا عن ثقة بحث يعني يمكن يوم من الأيام إذا مررنا على القضية أتوقع بدنا في الكلام القضية. ففرق الكيانات فوق بين هذا الثلاثة والبحث فيهم وبين أصحاب الإجماع. فهو الشيخ من أبو المكارم شي يقول ها شنو كمان بلانطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البلانطي. يعني شنو قال الشيخ أبو المكارم؟ قال هذا الكلام اللي يقال في قضية أصحاب الإجماع إحنا عندنا نظر فيه، لأنهم قالوا هني قالوا الإشكال السندي هذا ما في داعي له. ليش؟ لأنه على كل حال في السند المتأخر الحسن بن محبوب، فالحسن بن محبوب روى هذه الرواية حتى لو كان في طريقه هذا فلان ما موثق لأشكال فيه، هو أشكال قال هذه القضية نحن نظر وتأمل بها. أصل الحديث عن قضية أصحاب الإجماع وماذا نستفيد منها، بس صار هي مش نظرة لازم بعدنا نبحثه في بحوث قادمة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.